ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الإيمان الذي نتحدث عنه في هذه الرسائل له علاقة عجيبة بالقلب، ولذلك نحن اليوم نتحدث عن نور الإيمان والقلب الحي. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في دعائه يكثر من طلب النور، نور الإيمان، يكثر من دعائه أن الله تبارك وتعالى ينوره، ينور قلبه وبصره وسمعه. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. بل في رواية أخرى: وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري. كان يطلب أن يكون تكون هذه الأعضاء وهذه الأجزاء في ذاته الشريفة منورة بنور الإيمان، بل المحيط الذي يحيط به عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته أن يكون نورا صلى الله عليه وسلم، وقد كان نورا صلى الله عليه وسلم. هذا النور الذي يفيض على الجوارح ويفيض على الكون من بعد الجوارح، من أين مصدره؟ مصدره يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العجيب الغريب، يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. يعني هذه حقيقة، اليوم من الحقائق العلمية المعروفة أن تغذية جوارح الإنسان، أعضاء الإنسان، مرتبطة ارتباط كلي بحركة القلب، وإذا حصل أي خلل في القلب تتأثر سائر الأعضاء. إذن هذا العضو هو في الحقيقة العلمية أنه إذا صلح صلح سائر البدن من الناحية البدنية، وإذا فسد فسد سائر البدن. ومن الناحية الإيمانية أن هذا البدن بصلاحه يصلح البدن، وبفساده يفسد البدن. يعني هذا النور الإيماني الذي يكون في قلب المؤمن، وأهل الإيمان كما يقول صاحب الطحوية وهم في أصله سواء، أي في أصل نور الإيمان، أصل هذا النور الذي يكون في القلب إذا دخل هذا القلب خرج من هذا القلب وبدأ ينتشر على هذه الجوارح، على البصر وعلى السمع وعلى اللسان وعلى العصب وعلى طبعا ابتداء في الدم وفي حتى في شعر الإنسان، ثم يخرج هذا النور ليفيض بعد ذلك إلى عن يمين الإنسان وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. وهذا أمر عجيب. هذا النور الذي يشع الناس كما قلنا في أصل الإيمان سواء، في أصل النور كل مؤمن وإن كان عاصيا ما دام معه الإيمان فمعه جزء من هذا النور ولو كان خافتا. بعض الناس إيمانهم خافت بشكل مخيف، يعني معرض لأي نفخة ريح كالشمعة الخفيفة يمكن أن يطفأ، وسننظر كيف بعد ذلك نعرف كيف أثر المعاصي على إطفاء نور الإيمان، إن المعاصي بريد الكفر. بعض الناس نور الإيمان في قلوبهم مشع. إني أقرب مثال أقربه لك أيها المستمع، أيها المستمع الكريم، أقرب مثال هو المصباح الذي يعني بين أيدينا اليوم. هذه المصابيح تختلف في قوتها، هي في أصل النور سواء، نور المصباح من 100 وات، نور المصباح من 200 وات، نور المصباح من 1000 وات، لكن هذا النور يختلف عن نور القمر، يختلف عن نور الشمس، النور واحد، المسمى واحد، الأصل واحد، لكن قوة هذا النور تختلف. لا يمكن أن تستوي إضاءة الشمس مع إضاءة القمر، وإضاءة القمر مع إضاءة غيرها، ولا إضاءة المصباح الذي بقوة 1000 وات كإضاءة المصباح الذي بقوة 15 واتا. تختلف الإضاءة، لكن أهل الإيمان كما ذكرناهم في أصله سواء، ليطمئن الجميع. هذا النور وهذا الإيمان كيف نقويه؟ كيف يقوى؟ كيف تختلف هذه المصابيح بقوة يعني الشحنة الكهربائية التي تدخل إليه، وبقوة استعداده؟ هناك محرك تزداد به قوة الإضاءة. يعني أحيانا تكون الإضاءة المحرك يكون ضعيف، فتجد الإضاءة بدأت تخفت، تتأثر بهذا المحرك. ما هو المحرك؟ هو هذا القلب. هذا القلب المحافظة على نور الإيمان فيه، تقوية نور الإيمان في القلب سينتشر منه إلى الجوارح، إلى السمع وإلى البصر وإلى اللسان وإلى سائر الجوارح. طبعا إذا انتشر نور الإيمان وخرج من هذا القلب صلحت بقية الجوارح، وإذا استنارت بقية الجوارح ما الذي يحصل؟ سيصبح الإنسان يرى بنور الله، ويسمع بنور الله، ويتكلم بنور الله، ويسعى بنور الله، بل حركته في الحياة كلها نور على نور. ماذا يعني أن الإنسان يسمع بنور الله؟ أي أنه لا يسمع إلا ما كان في مرضات الله تبارك وتعالى. نوره يمنعه أن يسمع لغير مرضات الله. لا يمكن أن تجده يستمع إلى معصية، لا إلى غيبة ولا إلى نميمة، يجد اشمئزازا، يجد أن النور الذي في سمعه يهتز، فلذلك يمتنع عن سماعه، عن الغيبة وعن النميمة وعن ما حرم الله سماعه. يتكلم بنور الله، فإذا كان يريد الشيطان أن يوقعه في معصية، في غيبة، في نميمة، في كذب، في قول فحش، تجده يتردد، لأن النور الذي على لسانه يمنعه من الوقوع في هذه المعصية. إذا أراد أن يسعى يمشي إلى مكان ما، إذا كان هذا المكان فيه معصية لله تبارك وتعالى، تجده يتردد، أقدامه لا تحمله إلى ذلك المكان، لأنه يسير بنور الله تبارك وتعالى. وهكذا في سائر حياتي. وهذا عندها يتحقق يعني بما جاء في الحديث القدسي عن ربنا جل وعلا في قوله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه إشارة بين قوسين، تهديد لكل من يعادي أولياء الله، وأولياء الله هم أهل الإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن عاد مؤمنا وظلمه واعتدى عليه فهو معاد لله تبارك وتعالى، وقد أذن الله بحربه. وإن تأخرت هذه الحرب أو أجلت لأجل مسمى، فحرب الله قادمة لكل عدو لأوليائه. هذه مسألة يجب أن نؤمن بها، يعني ليست في معنى حديثنا اليوم، لكنها جاءت في السياق. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أنت لا يمكن أن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليك. فلا يمكن أن تتقرب إلى الله بالنوافل وتترك الفرائض، ما يمكن. إن الله لا يقبل الفرائض حتى النوافل حتى تؤدى الفرائض. وأحب ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو ما افترضه الله تبارك وتعالى عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني أنت إذا تقربت إلى الله بالفرائض، وتقربت إلى الله بعد ذلك بالنوافل، وصرت على طريق الإيمان، أنار الله سبحانه وتعالى قلبك بهذا الإيمان، ففاض هذا النور على سمعك فكنت تسمع بنور الله، وفاض هذا النور على بصرك فكنت تبصر بنور الله، ويفيض هذا النور على لسانك فتتكلم بنور الله، أي أن تصبح نورا. وأنا أقول لك أيها المستمع، أيتها المستمع، هذا النور له سر عجيب، وخذها مني كلمة بإذن الله تصل إلى قلوبكم، لأني أسأل الله أن يجعلها نابعة من قلب إلى قلوبكم. هذا النور بمقداره في هذه الدنيا، بمقدار ما عندك هذا النور، سيستنير قبرك، سينور قبرك بمقدار نورك، نور إيمانك. وفي يوم القيامة عندما يكون الناس في الظلمات ستستنير لك الطريق على الصراط بمقدار نورك. يعني أنت في يوم القيامة إذا كنت تطمع أن تسير على الصراط بسرعة كما قال عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة أو بعضها كالجياد وبعضهم يزحف زحفا، فانظر إلى نور الإيمان اليوم في قلبك، بمقدار نور الإيمان الذي في قلبك اليوم، بمقدار النور الذي ستتنور به قبرك في البرزخ، بمقدار النور الذي سيكون معك يوم القيامة عندما ترى أهل الإيمان نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أهل الإيمان يسعى نورهم، هم يسيرون في نور إيمانهم الذي استنارت به قلوبهم في هذه الدنيا جزاء وفاقة. وما ربك بظلام للعبيد، إذا أردت أن يستنير قبرك فاسعى لنور إيمانك اليوم في الدنيا في قلبك، إذا أردت أن تستنير حياتك وطريقك عند لقاء الله فاسعى لكل سبب يعظم هذا النور في قلبك، ولتحذر من كل سبب يؤدي إلى ضعف هذا النور وإلى خفتانه. أسأل الله العلي العظيم أن ينور قلبي وقلوب المشاهدين والمشاهدات، وأن يسعدني وإياكم بنور الإيمان، وأن يجعله نورا لنا في الدنيا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا بين أيدينا نسعى به يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. يجعل الله سببا لنا لأن نتجاوز مع الصراط إلى جنات الله، جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى الحديث القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور